كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. طب ما دام المنكر فعل هيتناهوا عنه ازاي؟ طب المنكر فعل طب هيتناهى عنه ازاي؟ ده فعل غلط. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. طب ما دام المنكر فعل هيتناهوا ازاي؟ يبقى كانوا لا يتناهون عن منكر ارادوا فعله ساعة ما يشوفوا واحد هيتهيأ لحاجة ينهي. طب او كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه قبل ان يفعل، يعني شاف بوادر انه ايه، زي ما يقول ايه مثلا، اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم. طب وانا لما اقوم للصلاة؟ طب ده انت قمت للصلاة، طب ده غسل الايدين والوضوء ده فين امتى؟ اذا اردتم القيام للصلاة. يبقى ايه، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، يعني قبل في الايه، قبل فعله عدم التناهي. نقول لك يبقى دي بتديني فراسة ايمانية، يقظة، مش استنى لما المنكر اشوف اللي نفسه كده رايح ناحية الله واقول له انت بتفكر في ايه. يبقى يقظة ايمانية ولا لا؟ انت رايح فين كده، ناحية دي كده ماشي كده، في حتة تكون مثلا مشبوءة، ولا حتة تكون موبوءة، ولا حتة يكون روادها مش مستقيمين، وبعدين شفته انت ماشي كده وهو رايح مثلا الساعة 9 ولا الساعة 10 كده واخد نفسه كده، انت رايح فين؟ يبقى الفراسة الايمانية هنا بقى. يبقى كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، اي تهيأوا لايه؟ تهيأوا لفعله، او بدرت البوادر منهم، مما يدل على ان المؤمن يجب ان يكون يقظا، لا لحركات المنكر ولكن للمقدمات التي تأتي بعدها حركات المنكر. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. احنا قلنا ساعة ما تسمع لبئس ولا كذا تعرف انها قسم، وحين يقسم الله يبقى تأكيد للايه، تأكيد للقضية على طريقة ايه، على طريقتنا احنا، وإلا مين اللي هيخلي ربنا يقسم؟ ده يبقى هو بيقول ان انا الأدلة على الحق إما إقرار وإما شهادة وإما قسم. القاضي لما يجي يحكم يا يقر الله يا يجي عليه شهود، يبقى لا إقرار ولا شهود، يبقى فيه يمين خلاص. فهو بقى جاب لنا كل إيه، كل أدوات التأكيد. لبئس ما كانوا إيه، لبئس ما كانوا يفعلون. الله، هو التناهي عن المنكر فعل ولا فعل وقول معانا؟ يعني الاثنين ويا بعض. لبئس ما كانوا يعملون عشان كانت تشمل ايه، عشان تشمل الايه، تبقى في قول، لان التناهي يبقى ايه، قول، ما تعملش شيء الفلان. كان يقول لبئس ما كانوا ايه، لان الفعل مقابل القول، وكل ايه زي ما قلنا عمل كله ايه، لان عمل هو منطقة الجارحة في حركة احداثها للشيء، وتنقسم قسمين، اما قول دي عمل اللسان، واما فعل هو ده عمل ايه، عمل الجوارح كلها، يجمعها كلها ايه، عمل. قال لك لان فيه بده الحق سبحانه وتعالى يقول لك المساله مش مقتصره على القول، علشان تيجي الحديث بقى، من راى منكم منكرا فليغيره ايه بيده، يبقى فعل ولا لا؟ يبقى اول مرتبه ايه، اقعد هنا، وبعدين لما ما يبقاش يستطع يبقى بقى نبقى نروح للايه، للعمل. ادي السبب في انه قال ايه، لبئس ما كانوا ايه يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا. فيه فرق بين ان يخبر الله رسوله بامور كانت قبل، لعن على لسان داود وعيسى بن مريم وكانوا وكانوا وكانوا وكانوا وكانوا، بيقول له هذه جزئياتهم مع من سبقك من الرسل، وفيه اشياء انت تراها بعينك، فلما تشوف انت بنفسك يبقى ده دليل على ايه، على ان المسألة مش كانت نزوة وانتهت، لا، ده المسألة ملكة وبقى الطبيعة فيه. ازاي بقى؟ قال لك لان الاسلام حينما جاء ليواجه معسكرات شتى، هذه المعسكرات تفسد حركة الانسان في الحياة، والحق سبحانه وتعالى خلق الكون مسخرا للانسان، ويريد ان يظل الانسان حارسا للصلاح ليبقى على صلاحه، وحارسا ان يتسرب الفساد الى الصالح، ادي حركة الحياة كلها. وده قلنا لامر يتعلق بنا نحن، مش هنجيب صفة للحق زي ده، لان الحق بصفات كماله خلقنا واوجدنا، يبقى خلقنا ووجودنا وامدادنا وتكليفنا ما زادش عنده ايه، ما زادش عنده حاجة ابدا. فبيقول له ان المسألة بقت ملكة بدليل انك جئت لتحارب كم معسكر، معسكر المشركين بتوع مكة، ومعسكر اهل الايه، الكتاب. كان المفروض في أهل الكتاب أن لهم صلة بالسماء، ومدام لهم صلة بالسماء ولهم إلف بمنهج رسول وبمعجزة رسول وبكتاب يحمل منهج الرسول، لهم إلف به ويعيشون على ذلك. فحين يأتي جيل علشان يقوي هذه الصلة بالسماء كان يجب أنهم يكونوا إيه؟ لو كانوا صحيح حريصين على تلك الصلة كانوا يصرون بأن يأتي جندي تاني علشان يعينهم على مهمته. وديا قبل أن تتعرض سلطتهم الزمنية إلى هزة كان المعنى النفسي اللي عندهم كده. ولذلك قلنا أنهم لما كان يحدث عراك بينهم وبين المشركين في الأوس والخزرج كانوا يقولوا إيه؟ أطل علينا زمان نبي يأتي سنتبعه ونقتلكم به قتل عاد وإرم. هذه معنى وكانوا يستفتحون به على الذين إيه؟ فلما جاءهم ما عرفوا. طب لما يقولوا كده مش كانوا يستنوا هم ده؟ هم قعدوا في الحجاز لأن كتبهم قالت أنه حيجي النبي في هذه الأرض ذات النخل، هنا حيجي الله. إذن عارفين صفاته وعارفين مكانه وعارفين الجبهات اللي اللي حارب فيها اللي هم سبق أن حاربوا فيها. ولكن سلطتهم الزمنية حينما جاء الرسول بالفعل وأراد أن يسلب منهم بقى السلطة عشان يوجهها إلى حركة الإيمان، أول حاجة كانوا عايزين يولوا واحد منهم ملك وقاعدين ينسبوا له في الإكليل التاج اللي حيلبسوه، وهم بقى بيوضبوا التاج عشان الصبح يلبسوه له فوجئوا بأن رسول الله هاجر إلى الإيه، فوقفت الحكاية بتاعتي. أدي أول حاجة منعت السلطة الزمنية، قالوا الله المسألة بقى هتتسرب وياخد منا إيه؟ وياخد منا جهل، وحيوحد الأس والخزرج اللي احنا كنا عايشين على الشقاق بينهما، بنبيع لهم الأسلحة وبنراضيهم وبنعمل كذا وبنعمل لا لا لا لا. إذن الذي استيقظ فيهم إنما هو السلطة إيه؟ السلطة الزمنية. مدام السلطة الزمنية دي استيقظت فيهم يقوموا يعملوا إيه؟ يكلم الدين الجديد حتى بخصومهم اللي كانوا قبل أن يجيء الدين الجديد. يقول لك ما تخلي قريش بقى والمشركين دولي يهدوا في المسلمين هده ويهزهم هزه علشان يمنعوا عنا الإيه؟ الزحف اللي جاي ياكل منا سلطتنا الايه. ولذلك قال اشتروا به ثمنا ايه؟ ثمنا قليلا، اللي هو الرئاسه والقبه والمش عارف ايه والحاجات اللي عندهم. وبعد ذلك كعب بن الاشرف راح بقى لقريش. كعب بن الاشرف ده بقى هو يعني يهودي كبير وغني وله لسان، وتنه طايره رايح على قريش وقال احنا عايزين نتفق علشان نقف ضد مين؟ ضد الزحف اللي جاي جديد بقى بمحمد واتباعه. أم قالوا أنتم مش أهل كتاب؟ قال لا، أنتم أهدى منهم سبيلا. الله بقى المشركين اللي أنتم كنتوا بتقولوا لهم كذا وكذا صاروا أهدى من محمد سبيلا. أدي معناه ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا اللي كانوا بينهم وبين بعض إيه؟ خصوم. فلما جاءت السلطة الزمنية لتسحب من إيدهم قال لك لا، تعاون مع مين؟ مع الذين أشركوا هؤلاء علشان نقف أمام مين؟ أمام هذا الزحف للدين الإيه؟ للدين الجديد. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، أصبحوا موالاة، تولون يعني ينصرونهم ويعينونهم ويجعلونهم على حق والدين الجديد على إيه؟ على باطل. لبئس ما قدمت لهم أنفسهم. قدمت لهم أنفسهم، أنفسهم من إيه؟ الأمارة بقى بالسوء، لأن النفس زي ما نعرف نفس أمارة ونفس لوامة، اللي تغلب عليهم النفس الإيه؟ النفس الأمارة بالسوء. قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. السخط الآن، وحينشأ من هذا السخط بعد عن طريق الهداية، والبعد عن طريق الهداية يوديهم إيه؟ الخالدين. نقول له أنتم خدتوا متاع قليل حياتنا على فرض أنكم أخذتموه، إنما جبتوا لنفسكم متاعب إيه؟ متاعب أزلية. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء. لو كان عندهم إيمان إيه؟ وبالنبي والذي أنزل على النبي ما اتخذوا هؤلاء إيه؟ أولياء. ولكن كثيرا منهم فاسقون، برضو صيغة الاحتمال كثيرا منهم إيه؟ يعني والقليل برضو مش إيه؟ غير فاسق. والقليل ده اللي بقى كل يوم يتهاوى، يجي واحد يعمل كذا ويقعد يؤمن، واحد يؤمن دي علشان تدل على صدق الله في ايه؟